من انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، احنا ما زلنا يا جماعه في الدار الاخره، وقلنا ان احنا هنكمل ان شاء الله احاديث العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، وبعدين بعد كده ان شاء الله والدجال وما الى ذلك، وبعد كده ننتقل على القبر ومراحل الجنه ومراحل النار وما الى ذلك. احنا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على ان الدجال خلاص احنا قضي على الدجال، والمسيح عيسى ابن مريم قعد 40 سنة في الارض ملأها عدل، واصبح ما فيش حد بيتنازع، والبركة في الارض كلها، ورجع تاني جبريل، ولكن لا ينزل بوحي جديد، وانما ينزل ما ينزلش بوحي جديد، وانما يكمل للناس، او مش يكمل بقى الدين، يعني ينزل للناس باشياء تثبت لهم ما عندهم من الدين. يعني ما فيش شرع خلاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش شرع جديد. بعد كده اتكلمنا برضو المرة اللي فاتت، لا 40 سنة، 40 سنة، 40 سنة يمكث عيسى ابن مريم في الارض. قلنا ان عيسى ابن مريم لما يموت وهم بيصلوا عليه الجنازة، هتيجي ريح بعد ما يصلوا الجنازة، هتيجي ريح تاخد كل أرواح المؤمنين من أباطهم. يعني وهم بعد ما بيصلوا الجنازة وخلاص هيدفنوه، تيجي ريح طيبة تاخد كل المؤمنين، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق. لما يبقى في الأرض شرار الخلق، الله عز وجل تبقى لسه في علامات كبرى تانية، تبقى لسه ان الله عز وجل كما ورد في صحيح مسلم يخرج لهم دابة تكلمهم، وده والعياذ بالله من الضلال، والعياذ بالله من كتر ما فيه كفر في الارض، من كتر ما فيش حد يعرف ربنا، واللي يعرف ربنا غير مختلطين ببقية الناس. فالله عز وجل ينزل دابة تكلم الناس وتعلمهم الدين. وهنا ناخد حديث أبو تميم الداري في صحيح مسلم، حديث أبو تميم الداري في صحيح مسلم. تميم الداري يقول: كنت في رحلة في البحر أنا وثلاثين رجل. أبو تميم الداري ما كانش مسلم، خدوا بالكم، هو أسلم بعد القصة دي. قال: كنت في رحلة أنا وثلاثين رجل في البحر، فأخذتنا الأمواج يمينا وشمالا حتى نزلنا إلى جزيرة. لا نعرف أين هذه الجزيرة، الأمواج قعدت تاخدهم يمين وشمال ويمين وشمال لحد ما إيه، هم في البحر في المركب ولا يعرفوا أين الجزيرة، نزلوا على جزيرة لا يعلمون أين هي. فقال: وبعد أن نزلنا فإذا بدابة تأتينا، بدابة تأتينا، يقول: لا نعرف لها وجها من خلف، مش عارفين لها وش من ظهر، ما يعرف لهاش وش من ظهر، من كتر ما هي شعرها كثيفة الشعر، كثيفة الشعر، لا يعرف لها وجه من خلف، كثيفة الشعر جدا الدابة دي. وقالت: من أين أتيتم؟ قالت: عجبنا، ما هذا الذي يكلمنا؟ إيه الدابة الغريبة اللي هي بتكلمنا دي؟ المهم احنا بس ايه الشاهد من هذا الحديث، طبعا بعد كده بيدخلوا الى مغارة وبيروا فيها المسيح الدجال، وبيعود للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بذلك، حديث ابو تميم الداري في صحيح مسلم وهو معروف. هذه الدابة تظهر للناس ها في وقت لا يكون فيه ايمان، ستعلم الناس دينها، يعني تقعد تعظهم وتقول لهم توبوا الى بارئكم وعودوا الى الله سبحانه وتعالى و و و و، وهذا من كتر ما يحدث للناس والعياذ بالله. خلاص، اصل هي الناس كانت على كفر وأهل الإيمان اللي باقيين في الأرض قلة، خلاص ما فيش، يكاد يكون ما فيش، قلة قليلة جدا، والقلة القليلة دي لا تختلط بغيرها، فما فيش الأمر بمعروف ولا نهي عن منكر، خلاص ما يستطيعوش ان هم يختلطوا بغيرهم، فما فيش الأمر بمعروف ولا نهي عن منكر. نسأل الله السلام على عافية. فطبعا في هذا المكان او في هذا الوقت، نسأل الله السلام على عافية، يكون يخرج، وزي ما قلنا ذو السويدة، وذو السويدة قليل القامة، ناس قصار القامة، يكسرون بقى في الكعبة، خلاص ما حدش بيطوف حوالين الكعبة، ما عادش فيها عبادة لله. ويقول الرجل سمعت جدي او سمعت ابي يقول كلمة ما ادريها هي الله، سمعت جدي كان يقول كلمة ما ادري ما هي، كان يقول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. من كتر خلاص ما الطائفة المؤمنة خلاص اتخذت، ماتت كلها، ودي الطائفة الوحيدة يا جماعة اللي هتكون، يعني اللي هي الطائفة المؤمنة الوحيدة اللي هتخرج أرواحها من آباطها، يعني الوحيدة اللي هتخرج أرواحها من الآباط، يعني الطائفة المؤمنة دي المعروف إن ملك الموت يأخذ الروح من من الرقبة أو من الحلقوم، دي الطائفة الوحيدة اللي ذكرت في السنة كلها إن روحها هتخرج من الأبط، والعياذ بالله، من أبط يعني من الإبط، مكان الإبط. وتقوم القيامة، وكل الناس اللي عايشين في هذا الوقت هيسمعوا النفخة الأولى، كل الناس في هذا الوقت هيسمعوا النفخة الأولى. يبقى لنا من العلامات الكبرى علامة واحدة فقط، وكما قال شيخ عمر سليمان الأشقر وغيره من العلماء، اللي هي خروج الشمس من المغرب، خروج الشمس من المغرب. قالوا ولا نظن أن خروج الشمس من مغربها يكون إلا على هذه الطائفة التي لا يرجى منها توبة ولا عودة، يعني برضو علشان الناس بتقولك أحسن نصحى الصبح نلاقي الشمس طلعت من المغرب، لا يا جماعة، ربك ليس بظلام للعبيد، لن تخرج الشمس من المغرب كما قال الشراح حافظ ابن حجر العسقلاني النووي دكتور عمر سليمان الأشقر حتى شيخ ناصر الدين الألباني لما سئل في هذا الأمر، فقال ولا نظن أن هذه الطائفة ولا نظن أن هذه العلامة تظهر إلا، يعني غلق باب التوبة لا يكون إلا لطائفة ها لا يرجى منها توبة، يعني خلاص هم لا عارفين ايه الله ولا عارفين ايه ربنا ولا عارفين ايه الاحكام ولا عارفين ايه الحلال ولا عارفين ايه الحرام، فمن هنا تظهر الشمس من مغربها، من هنا تظهر الشمس من مغربها، من مغربها خلاص اغلق باب التوبة. بكده نكون انتهينا ايضا من العلامات الصغرى، احنا قلنا كده الصغرى التمانية اللي قلناهم في الاول، وبعد كده قلنا كل العلامات الكبرى، والعلامات الكبرى مش كبيرة قوي، وعشان نتذكر برضو ان العلامات الكبرى يا جماعة يعني يشعر بها كل اهل الارض، تكون على كل اهل الارض، ويبدأ بقى الصيحة اللي هي الاولى اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث تقوم الساعة على الرجل في فيه اللقمة، يعني واحد حاطط في بقه لقمة بياكل، فيفاجأ بأنه بيسمع صوت، يفاجأ بأنه بيسمع صوت، وتقوم الرجل على تقوم الساعة على رجل يلوط حوض إبله، الإبل بتاعته بتشرب من المية، فهو قاعد يعمله بالأسمنت، يعمله محارة، احنا بنسميها هنا عندنا بمحارة بالأسمنت يعني، تمام؟ فهو بيعمله بالأسمنت، فإذا به يسمع صوت الإيه؟ اللي هي النفخة الأولى، اللي هي النفخة الأولى. طبعا زي ما تسألت المرة اللي فاتت ورديت إني لا يشعر بكل ذلك، لا يشعر بكل ذلك الميت، الميت لا يشعر بكل هذه الأمور، مين اللي هيشعر بيها؟ الصاحي، اللي هيشعر بيها فقط الصاحي. وده في الحقيقة يا جماعة هيبتدي يدخلنا، طيب أمال إيه العلامات بقى اللي هتظهر اللي حيموت؟ طب اللي حيموت، اللي حيموت له أحوال أخرى، خدوا بالكم، لأن لا علاقة بين الميت وبين الحي، ودي من الحاجات اللي حنفاجأ بيها إن شاء الله ان هي بتخالف معتقدات الكثير مننا في الموت. يعني كتير يقول لك انا حاسس بالميت، انا حاسس بروح الميت، الميت جه قال لي، وامي جت قالت لي، وابويا جه قال لي، وامي كانت معايا طول الليل، وما اعرفش مين كان معايا طول الليل، والكلام اللي ايه اللي بنقعد نقوله ده. هنبدا ان شاء الله يعني النهارده هنبتدي في اول مرحله من مراحل الموت، وهي الاحتضار. الاحتضار طبعا له قواعد بالنسبه للمحتضر. والله السنه حتى علمتنا كيف نحتضر. يعني الاحتضار يكون له قواعد للمحتضر ولمن يرى محتضر. اول حاجه، المحتضر كيف يعلم انه محتضر؟ طبعا الانسان قد يشتد عليه المرض وتبتدي تتقطع الانفاس، دي حاجه بيشعر بيها المريض. المريض هو اللي بيشعر بان هو بيحتضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى شاب يحتضر فقال له كيف اجدك؟ يعني انت ازاي؟ انت عامل ايه دلوقتي يعني؟ قال اخاف من عذاب الله. قال اخاف من عذاب الله ولكني ارجو رحمته. ارجو ان يغفر لي وارجو رحمته. الاحاديث كلها يا جماعه متصححه في كتاب احكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الالباني. الحديث اللي هذكرها ان شاء الله في فتره الموت وما وكذلك فهتكون متحققه كلها في كتاب احكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الالباني، كلها محققه، كلها كل الاحاديث ان شاء الله صحيحه ومحققه. لان لا نعبد الله سبحانه وتعالى باحاديث ضعيفه، لا نعبد ربنا باحاديث لا اصل لها او احاديث ضعيفه. فقال كيف اجدك؟ قال اخشى من عملي ولكني ارجو رحمه ربي. قال فايهما يغلب؟ طب ايه اللي غالب؟ قال رحمه ربي. فهكذا الانسان لما يحتضر، لانه طبعا بيكون في مرحله من الخوف الشديد، لان خلاص اقترب السؤال، اقترب الحساب، مش عارف ايه اللي هيحصل، فلا بد ان يغلب الرجاء على الايه؟ على الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، شوفوا بقى اللي يعني كيفيه بقى انت مع محتضر. قال ما يكون عبد في مثل ما انت عليه الا امنه الله وقال ايه؟ اخاف ذنوبي وايه؟ وارجو رحمه ربي. فالا امنه الله من الاولى واعطاه الثاني. فالانسان في حال الاحتضار يرجح عنده ايه؟ يرجح عنده الرجاء على الخوف. طب في حال الحياه بقى اللي هو عايشها العاديه، يرجح عنده الخوف على الرجاء. يعني لابد ان الانسان يرجح عنده الخوف على الرجاء. بمعنى ايه يا جماعة؟ بمعنى ان طول ما انا عايشة انا قلقانة، مش عارفة ايه اللي هيتقبلوا، ايه مش سوء ظن. خدوا بالكم، فرق كبير بين الوجل واليأس. يعني فرق كبير جدا بين ان انا يا رب تقبل مني، يا رب تقبلها واجعلها لوجهك خالص، وفرق ان انا بقول انا مهما اعمل برضو ربنا مش هيقبل مني، اصل انا ربنا مش طايقني، اصل انا ربنا لا. ده يأس والعياذ بالله وقنوط من رحمة الله. ولكن الرجاء الذين اللي هي عائشة رضي الله عنها وأرضانا، أمنا عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت من يا رسول الله يأتي بالعمل وقلبه وجل؟ قال المؤمن يا عائشة يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال وقلبه وجل أن لا يقبل هذا العمل. فأنت على طول الآن، يعني لازم تبقي على طول الآن، يا ترى هيتقبل، يا ترى يا رب اقبله مني، يا ترى يا ترى، عارفة يا ترى؟ يا رب اقبله، يا رب اجعله لوجهك. وطول ما انت بتعمليه تبقي عندك يعني الآن ان انت تكوني قصرتي في شيء او ما عملتيهوش على اكمل وجه. وسبحان الله يا جماعة ان احنا عندنا للأسف الاحوال دي، للأسف الشديد في الدنيا. يعني شوفي انت لما بيجيلك عزومة مثلا لأهل زوجك ولا الناس يهموك ايا كانوا يعني، وانت واقفة شوفي بتبقي عاملة كام صنف، وقال يا ترى هيعجبهم، يا ترى هيطلع طعمه ايه، وانت عارفة انك عاملة حاجات طيبة، لكن ما بترتاحيش غير لما في الاخر يقولوا لك ايه تسلم ايديكي كانت رائعة، وانت تقولي لهم بجد بجد حلو، بجد عجبكم، طب كان في ايه ناقص، طب كان نفسكم في ايه وما جبتوش، صح؟ فدي احوال الدنيا. ف فما بالكم بالملك الجبار سبحانه وتعالى لما تقدم بين يديه عمل. شوفي كان الحسن البصري يرجف وهو ذاهب للصلاة فيقولون له ترجف يا حسن انت مالك بترتعش، يقول ألا تدرون بين يدي من أقف. فده كان أحوال السلف الصالح، اوعوا حد يطمننا في الدنيا بزيادة، اوعوا حد يطمننا في الدنيا بزيادة. للأسف ان كل حد يقولك لا لا غفور رحيم غفور رحيم داخلين الجنة داخلين الجنة. لا يا جماعة، لا، محدش يعرف مين اللي داخل الجنة ومين اللي مش داخل الجنة، الله أعلم. لكن الإنسان يبقى عنده خوف ورجاء، خوف ورجاء. تمام. طيب يبقى دي كده دي المرحلة المحتضر. مفروض بقى أن اللي يزور المحتضر نمرة واحد يطمئنه، يطمئنه لإيه؟ إن شاء الله هتكون في خير حال بإذن الله، هتكون بحالة طيبة بإذن الله. تمام. يعني يطمئنه لأنه بيكون في حالة من الخوف وبيكون في حالة من التعب وبيكون في حالة من الألم. تمام. دي نقطة. النقطة التانية بقى والأهم أن يلقنوا الشهادة. احنا للأسف يا جماعة لما بندخل على المحتضر بنستحي أن نلقنه الشهادة، وهذا لا حياء فيه، لأن ده سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيت فيه محتضر قال قل لا إله إلا الله تنفعك، قل لا إله إلا الله تنفعك على طول كده. لكن ما نقعدش نقول وخدوا بالكم التلقين في الاحتضار بلا إله إلا الله فقط، التلقين بالاحتضار بلا إله إلا الله فقط، لا ما فيش لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي لا إله إلا الله بس. فالتلقين بالاحتضار لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله، لا تلقيني كده إيه، تلقيني كده الإيه المحتضر، وقول لا إله إلا الله، وقول لا إله إلا الله. ما حدش بقى يا جماعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حدش بقى يا جماعة يقولك إيه أحسن تفولي، لا أحسن إيواي، أحسن يتضايقوا، لا فيش كلام ده. لا، مصلحته أهم، مصلحته أهم، أهم. ماشي. ما هو بصي بصي، ممكن الإنسان يا جماعة يكون إن الله عز وجل يجري على لسان المحتضر الشهادة وحده، لكن أنا علي واجبات. خدوا بالكم إن الإنسان عليه واجبات. أنا دلوقتي لو أنا جنب المحتضر واجبي كمسلمة إني ألقنه أيا كان هذا المحتضر، أيا كان هذا المحتضر، وألقنه صح. فهماني؟ يعني ما اقولش ايه تعالوا احنا عندنا بقى ايه بيقعدوا ايه يعني يتحايلوا يعني عشان ما يحسش ان هو بيموت، تعالوا بقى يا جماعة نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا، عشان هو في الاخر يقول لا اله الا الله. لا يا جماعة، مش دي السنة. السنة ان اقول له قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله فقط. ما فيش النص التاني ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيقول محمد رسول الله، لا ما وردش. وقت الموت يقول لا اله الا الله فقط. المحتضر كمان قبل ان يحتضر، سبحان الله، المحتضر قبل ان يحتضر، ما بص يا جماعه انا فاهمه وافهموا ان يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا في الاخره. الله عز وجل يعني يرزقنا يا رب شهاده في سبيله، يعني كمان مش نطق شهادة، ربنا يرزقنا عند الموت شهادة في سبيله. انت ما تعرفوش فضل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى قد ايه رائعة وقد ايه جميلة جدا. ولكن علينا واجبات. احنا انا كمسلمة علي، طب ما انا ممكن اقول لواحد قل لا اله الا الله يقول لي مش هقول، او يدندن، او ما يرضاش ينطق، او ينطق بكلمة الكفر والعياذ بالله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بالضبط كده. فالله عز وجل يجري على على على اللسان ما يجري سبحانه وتعالى. احنا ما نتكلم ايه اللي ربنا بيجري على اللسان، لكن احنا بنتكلم على انت واجبك بقى، انت واجبك قولي له تمام لا اله الا الله. لان هنقول بس نقطة وهرجع اقول لكم ايه هي علامات حسن الخاتمة، هنقول بس نقطة صغيرة وحنرجع نقول ايه هي علامات حسن الخاتمة. احنا بقى واجبنا كمسلمين قبل الموت يكون عندنا وصية، اساسي يكون عندك الوصيه. الوصيه دي علشان بس الناس فاهمه الوصيه غلط وبيقعدوا يعملوا 5 صفح وست صفح والكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من احد يموت وليس عند راسه وصيه الا مات ميته الجاهليه الاولى. الناس سلام عليكم. يعني ايه ميته الجاهليه الاولى؟ لانه طبعا هيدوخ الناس اللي حواليه في الحقوق والواجبات اللي عليه. الوصيه دي يا جماعه بيتكتب فيها ثلاث حاجات بالظبط. اول حاجه لو اهلك بيعملوا حاجه غلط توصي انها ما تتعملش، تمام؟ لو اهلك بيعملوا حاجه غلط، بيصوتوا، بيلطموا، بيجيب واحده تنوح على القبر تقعد تنوح على القبر، لو اهلك بيعملوا حاجه غلط اول نقطه توصي انك بتبرئي الى الله من هذه الاخطاء. الستات بتصوت، الستات بتصرخ، بيقعدوا يعملوا ختمه وعتاقه، هنتكلم لسه على الحاجات دي ان شاء الله، الحاجات الغلط. نمره 2، لو حد سايب عندي امانه بكتبها في الوصيه. نمره 3، لو انا سايب عند حد امانه بكتبها في الوصيه. لو الثلاثه دول مش موجودين خلاص، يبقى خلاص، يبقى عندي حاجتين او 3 حاجات اهم. الامانات اللي عندي، الامانات بتاعتي اللي عند الناس. ما هي دي من الحاجات بقى الغلط حضرتك، واحدة بتقول والقبر نفسه. ايوة طبعا، ما هي دي حضرتك من الحاجات الغلط، من الحاجات الغلط اللي هي بتحصل بعد الوفاة. طبعا لو انتوا ما عندكوش قبور شرعية بتوصي انك تدفني عند حد عنده قبور شرعية. دي مشكلة موجودة عندنا انا شخصيا، يعني احنا شخصيا لا مقابر امي ولا مقابر ابي شرعية. شرعية بمعنى ايه؟ هنقول برضو ايه هي المقابر الشرعية. طبعا دي من الحاجات اللي لازم ان الانسان يوصي، ادفنوني مثلا عند فلانة، فلانة دي عندها مقابر شرعية، ان شاء الله لما نوصل للمقابر الشرعية هنقول ايه هي، فادفنوني عند فلانة دي انا وصيت. هم ممكن يستجيبوا او لا يستجيبوا، خلاص انا وصيت، انا تبرأت الى الله عز وجل، انا تبرأت الى الله عز وجل. طبعا فواجب ان احنا نكتب الحاجات دي كلها، تبقى معانا على طول، على طول تحت في مكان اللي بيقدروا يدخلوا فيه على طول، يبقى معاكي الحاجات دي كلها، لازم يبقى معاكي على طول كدة. هنقول حاضر، هقول والله كل حاجة هقول، بس لما نوصل بس للدفن علشان ايه يعني ما تتلخبطش معنا المعلومات، احنا هنمشي واحدة واحدة. يبقى اول حاجة قلنا الوصية موجودة، تاني حاجة قلنا تلقين الشهادة، تالت حاجة بقى. طيب دلوقتي ايه علامات، يعني ايه العلامات اللي بتحصل للميت فنقول ان هو حصل له حسن خاتمة؟ ايه العلامات اللي بتحصل للميت؟ الميت اللي مش عيان ولا حادثة ولا كلام من ده، الميت العادي، النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 علامات، وعلامات حسن الخاتمة كلها يا جماعة بتكون والروح في الجسد. ما فيش حاجة اسمها علامات حسن خاتمة بعد طلوع الروح، فيش الكلام ده، الكلام ده دخلوا علينا الصوفية واهل الضلالات. اول علامة من علامات حسن الخاتمة، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. اول علامة، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، واخر كلامه، خدوا بالك من اخر كلامه دي، تمام؟ يبقى دي علامة من علامات حسن الخاتمة. العلامة التانية، موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن بعرق الجبين يعني ايه؟ بيعرق جبينه، بيعرق، تلاقي قرطه بقت تتصبب عرق، تنزل على طول منها عرق عرق عرق عرق، بالظبط كده. تالت علامة، ان يموت على عمل صالح، يعني هو بيعمل عمل صالح يقوم ميت، وهو ساجد وهو راكع وهو في عمره وهو في صلاه، بعد الوضوء رايح يصلي جماعه، ها بالظبط. دي ال3 حاجات اللي للميت العادي، ما احنا هنقول ايه هو العادي وايه هو الشهيد ان شاء الله. دي ال3 حاجات اللي للميت العادي لو لقيتيهم اعلمي ان دول من حسن الخاتمه، تمام كده؟ طيب نيجي بقى لايه؟ ايه الحاجات التانية؟ مفيش حاجة تانية. خدوا بالكم يا جماعة، والله سبحان الله الصوفية ادخلوا علينا خرافات يعني ما انزل الله بها من سلطان. تصدقوا ان واحدة تقول لي وانا بغسل لقيت الحجة راحت رفع صباعها بالتشهد، قلت لها يبقى الحجة دي صح؟ ما هي معلش اللي ترفع صباعها بالتشهد وهي ميتة، دي تبقى واحدة صحية، لان الروح يا جماعة خلاص تفارق الجسد. عشان بس نفهم، الموت تمام يبقى دي علامات حسن الخاتمة، بعد كده بيأتي ملك الموت ويأخذ الروح من ايه؟ من الحلقوم. الميت ان كان عمله صالح بيرى الملائكة اللي جاية تنزع روح من جسده، بيرى الملائكة. انت بقى خلاص ما فيش سلطان عليكي، خلاص انتهت، انت اللي واقفة جنبه، ولا شايفك ولا سمعك ولا معاك، هو خلاص شايف الملائكة دي جاية بتبتدي تقبض روحه على حسب حاله. يا اما الملائكة دي بتكون بيضاء ان كان من اهل الصلاح ومن اهل التقوى، اما الفاجر والكافر والعياذ بالله بيشوف الملائكة سودة، فبمجرد ما بيشوف الملائكة تقترب منه خلاص هو بقى في عالم تاني. تنزع الملائكة الروح من جسده، ونبتدي بالملائكة البيضاء، تنزع الملائكة الروح من جسده، ثم يأتي ملك الموت ويأخذ من الحلقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان البصر يتبع الروح، يعني دايما سبحان الله نشوف عين الميت بتبقى في اتجاهات مختلفة. ليه؟ دي الروح اللي بتطلع هو عينه عليها، البصر يتبع الروح. النبي صلى الله عليه وسلم في موت ابو سلمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان البصر يتبع الروح، ثم اغمض عينه، راح مغمض عينه، ودي من السنة ان الميت تغمض عينه. الروح هنا بقت في حال والجسد بقى في حال تاني خالص، عشان بس نبقى فاهمين ونبقى متيقنين من هذا الامر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الروح خلاص مع الملائكة، والجسد اللي قدامنا ده خلاص انفصلت عنه الروح. والروح يا جماعة هي الحياة، الاعصاب، الحس، الشعور. الروح بتطلع في زفة، تمام، في زفة، ويقال لها كزفة العروس. كزفة العروس ده الايه؟ الروح المؤمنة تطلع السماء في زفة كزفة العروس، ثم الملائكة تطلع بها الى السماء الاولى فيقولون من؟ يقولون فلانة بنت فلان. يا رب يا رب جعلها خير ايامنا يا رب. يقولون فلانة بنت فلان. وخدوا بالكو احنا بنتنبه بابائنا، بنتنبه بابائنا عند طلوع الروح الى السماء، وبنتنبه بابائنا يوم القيامة، وبنتنبه بابائنا في الدنيا، علشان اللي يقول لك احنا بنتنبه بامهاتنا دي التوراة، في التوراة ان العبد بيتنبه بامه، احنا المسلمين العبد بيتنبه بابوه. فمحدش يقول لك قول اسم امك عشان ادعيلك بيه، لا لا يا حوتي ده مش ديننا، احنا ديننا ادعوهم لابائه، تمام. وبيكون بقى الملائكة هنا في حالين، ملائكة الدنيا بتبكي حزينة جدا على المؤمن اللي مش، وملائكة السماء فرحة بالمؤمن اللي طلع، ويفتح لها ابواب السماء. تقعد السماء الاولى تتفتح، والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، كل ده زفة كبيرة طلع بالروح المؤمنة اللي كانت بتتقي الله، اللي احتسبت امورها علشان تصعد لربها سبحانه وتعالى، وتكون السعادة كلها في الآخرة، لحد سدرة المنتهى آخر منطقة. فربنا سبحانه وتعالى يقول أرجعوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم مرة أخرى، تمام. بتنزل الروح في الوقت ده، بقى الجسد خلاص ملوش أي علاقة بالروح، ولكن في موضعين مع الجسد الملائكة بتكون موجود. الموضع الأولاني عند الوفاة، الموضع الأولاني عند الوفاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأنفسكم ولميتكم بالخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. يبقى ده الموضع الأولاني. الموضع الثاني عند عند الغسل الموضع الثاني اللي ورد فيه ان الملائكة بتكون حاضرة فيه عند الغسل وقت التغسيل. برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غسلتم ميتكم فدعوا له ولانفسكم ندع لنفسنا وندع لميتنا وقت التغسيل. طيب الجسم ده ايه علاقته؟ يعني الجسم ده بقى ولا حاجة خالص. الجسم ده الله عز وجل امرنا ان نغسله وان لا هقول حاضر امرنا الجسم ان نغسله. ان النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل امرنا ان نغسله وان نكفنه وان ندفنه بس خلاص. ولكن هذا الجسد ليس فيه شيء مطلقا. انا بس عايز اقول لكم حاجة ودي ان شاء الله هفرد لها المرة الجاية كلها وحيكون كلامنا كله عن تغسيل الميت ان شاء الله. وححاول كده يعني اتواصل ان احنا نبقى فيه ياريت يبقى فيه تواصل ان احنا نقدر نعرض المراحل كلها واحنا بنشرح ان مرحلة مرحلة من الغسل. انا بس عايز اقول حاجة يا جماعة. هل ثبت عن ابو بكر الصديق؟ بصوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر الصديق ايمانه واياكم ايمانه يعدل ايمان الامة. ايمانه يعدل ايمان الامة. خلاص؟ حد عنده شك في ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ايمانه يعدل ايمان الامة؟ حد فيكم عنده شك في الموضوع ده؟ انا واحدة من الناس ما عنديش شك. طيب ابو بكر الصديق يا جماعة لا هو تمام حرك ايده ولا هو ضحك ولا هو وهم بيغسلوه طلع منه ريحة حلوة ولا هم وهو وهم بيكفنوه راح ضحك ولا هو في القبر راح متكلم ولا قعدوا وشافوا القبر منور بالليل ولا الكلام اللي بيقولوه خال ولا جري بالنعش على رأيك ولا جري بالنعش ولا النعش طلع يجري ويقول الله اكبر ولا حاجة خالص من الكلام ده. نيجي للي بعده. لا ده انا حديك اللي بعده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اللي هو يعدل ايمانه ايمان الامة من غير مين؟ ابو بكر الصديق. مات وهو ايه؟ مجروح. احنا عارفين طبعا انه مات مقتول. طيب عمر بن الخطاب يا جماعة اللي مات مقتول بطنه ما طلعتش مسك ليه؟ معلش بس خلينا مع بعض كده واحدة واحدة. مش كان مجروح حتى انه اذا شرب اللبن نزل الى الارض. خلاص. يعني معدته مفتوحة جرح عميق جدا. فلما نزل اللبن الى الارض قال الطبيب انتهى. خلاص مالوش حل. انتهت. طيب عمر بن الخطاب لما اللبن كان بينزل على الارض حد قال ده اللبن كان بينزل من بطنه ريحته مسك؟ ده اللبن كان بينزل من بطنه ريحته عطر؟ ده اللبن كان بينزل من بطنه ريحته خطيرة؟ ده واحنا بنغسله طلع منه بخور؟ ده واحنا بنغسله طلع منه؟ وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. هذه الخرافات المنتشرة ان كل واحد دلوقتي بقى بيموت سواء من اهل الحق او سواء من اهل الباطل تقول لك وش ينور. يا جماعة طبيعي ان المية لما تيجي على الوجه المية الدافئة لما بتيجي على عضلات الجسم ان عضلات الجسم بتلين وما ورد. طب انا هقول لكم بقى اكتر من كده. ابي بن سلول مش ده رأس النفاق؟ ابي بن سلول رأس النفاق لما مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي وشه ما سودش ليه وما تلسعش اللي قرب منه ليه؟ تمام؟ كان يتلسع بقى اي حد يقرب منه يتلسع. ده النبي صلى الله عليه وسلم خلع البردة بتاعته. ابن عبد الله كان من الصحابة المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله انا تضع على ابي بردة لعلها تغفر له. حط البردة كده بتاعتك عليه يمكن ربنا يغفر له بذنوبه اللي هو عملها. طيب راح النبي صلى الله عليه وسلم خلع بردته صلى الله عليه وسلم ووضعها عليه وهو رأس النفاق ابو النفاق. لا طلعت منه ريحة وحشة ولا طلع من قبره دود ولا طلع منه تعبين ولا طلع منه خفافيش ولا طلع منه الكلام ده كله. عارفين يا جماعة الكلام ده بيروجوه بنا ليه؟ لكي يضلونا. الكلام ده بيروجوه بنا علشان يضلونا. يضلونا ازاي؟ ها؟ انا هقولك. لما يجي شنودة يموت تقول لك شايفه وشه منور ازاي؟ اه ده شنودة بقى هو كمان مسلم، ده مات على الاسلام. ويجي بطرس يموت، بصي بطرس وشه جميل ازاي وهو ميت، وبصي شارون امور ازاي، وبصي كوهين جميل ازاي. ودي فعلا بتبقى فتن. تقول لك انا رحت الكنيسه لقيت الراجل كانه نايم، يقول لها اخ بقى اسلم. اسلم؟ لا طبعا، لا طبعا. لو كان في علامات للميت كجسد كان اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، كان اخبرنا. ولكن هذه الفتن والله ان في واحده اتصلت بها وهي تبكي بكاء مرير، جارها نصراني ان الله وانا اليه راجعون، من المعادين للاسلام اللي خطف ولاد اخته. اخته اسلمت هي وزوجها، فخطف الولاد وراح وداهم وادي النطرون وحرق قلبها عليهم، قعدت تدور ما لقيتهمش. كويس. الراجل ده مات، هلك الحمد لله ربنا اهلكه. تدخل عنده تقول لي يا نشوى مبتسم مبتسم مبتسم وبيضحك. قلت لها والله قلت لي مبتسم جديد، قعدت تعيط ما اتفتنت يا عيني لما لقيته مبتسم. قلت لها يا بنتي هو مين اللي قال؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه مات مبتسم؟ عليه افضل الصلاه والسلام. هو ابو بكر الصديق مات مبتسم؟ عمر بن الخطاب مات مبتسم؟ طب ابتسامه الشهداء اللي بيجيبوها؟ لا ادخلي بقى على المواقع وشوفي النصارى اللي بيضحكوا قد ايه. فما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم انه من علامات حسن الخاتمه لا نتكلم فيه، لان خلاص الناس دلوقتي كلها الصالح والطالح كلهم بقى ما شاء الله بقوا بيبقوا اولياء. يموت من هنا وشه ينور وايده تنور والكفن ينور والجنازه تجري وخلاص بيبقى الكلوبات ملوا الدنيا، يعني بيبقى الكلوبات ملوا الدنيا. وإن الله وإن إليه راجعون، مفيش الكلام ده يا جماعه. اللي وارد ثلاث حاجات فقط، وهنقول ان شاء الله المره الجايه مين هم الشهداء، وهنقول برضو المره الجايه باذن الله ايه الحاجات المفروض ان هي تتعامل مع الجسد في التغسيل وما الى ذلك. ولكن بس عشان نعرف ان دي طالما ان الروح تقولك حاسه بروحه في البيت، مفيش حاسه بروحه في البيت، خلاص روحه بقت في مكان تاني خالص بعيد عنك تماما تماما تماما. روحه لا هي في البيت ولا هي في الاوضه ولا هي بتحوم حواليكوا ولا هي قاعده تتفرج عليكوا ولا هي، خلاص خلاص هو دخل في حياة البرزخ، حياة تانية خالص لا له علاقة بيكي ولا ليكي علاقة بيه. آخر حاجة هيسمعها، خدي بالك ده كمان لما الروح بتنزل بقى بتنزل على القبر على طول، يعني الروح بتنزل من السماء إلى القبر فتدخل في هذا الجسد تسأل، وبعدين في البرزخ بيبدل الجسد، يعني في البرزخ جسد غير الجسد. طبعا علشان نبقى ماشيين بترتيب ونبقى ماشيين باعتدال ان شاء الله وبطريقة طيبة، نلم كده المرة دي علشان نبقى عارفين كل مرحلة. قلنا ان لابد هنتكلم كمان يا جماعة فكروني ان شاء الله هكلمكم المرة الجاية عن كتاب الروح لابن القيم، لان في ناس بيستدلوا بكتاب الروح لابن القيم. الوصية، بنقول موضوع الوصية بالضبط، موضوع الوصية بالضبط. حاضر. الوصية فيها ثلاث حاجات: الديون اللي علي، الامانات اللي عندي، الحاجات الغلط اللي اهلي بيعملوها. واحنا هنقول بقى ان شاء الله بعد الدفن والحاجات دي هنوضح كل حاجة فيها ايه الحاجات الغلط، يعني علشان ما نسبقش الاحداث. مفردي مثلا هنبتدي بالحاجات المتعارف عليها: اهلي بيصوتوا، اهلي بيجيبوا حد، احنا عندنا هنا في الارياف يا جماعة في الندابة، الندابة دي واحدة بتيجي باجر وتقعد يعني ايه تقعد تندب بقى، او يا حبيبي اللي كنت ويا ابني اللي كنت، بحيث ان هي ايه تقول اشعار كده وتقعد تحط التراب على راسها اللي هي بتنوح النواح دي بقى ايه، دي لو في ميتين ثلاثة في البلد بيبقى تبقى غالية يعني، بتاخد 200 جنيه في الليلة. تمام؟ طيب خلاص انا عرفت ان ده حرام وده لا يجوز، لا يجوز ان هي ما تفعله ده لا يجوز، خلاص يبقى حرام وانا ابرأ الى الله لو جبت ندابة. تمام؟ وتيجي مثلا اتنين يجوا يجاملوا، يعني والله يا جماعة الحاجات دي احنا عندنا في بلدنا، لو يعني لو قعدت احكي لكم من هنا للسنة الجاية اللي بيحصل. وبعدين يجي ناس تجامل، يجوا يجاملوا بايه، هي ماشية عادي خالص خارجة من بيتها، قابلت مثلا واحدة تانية زي يا حبيبتي عاملة يبوسوا بعض، اول ما توصل على بيت المتوفي تبتدي بقى في ايه، تبتدي في الصوت. طبعا دي مجاملات، لا لا لا يا ريت بتعيط، دي بتبتدي هي بتبتدي بقى ايه تقوم مدياها بقى ايه مصرخ، دي مجاملة طبعا، لان هم جاملوها قبل كده في جوزها وجاملوها في حماها، صوتوا جابوا البلد اللي جنبيهم من كتر الصويت. فطبعا انت بتكتبي ابرأ الى الله، لا الميت لا يعذب ببكاء اهله الا اذا لم يوصي الميت بهذا الامر. يعني خدوا بالكم، ما ده اللي احنا بنقوله بقى، ان بالظبط كده الميت بيعذب ببكاء اهله اذا لم يوصي. يعني لو انا عارفه ان اهلي بيصوتوا وانا ما وصيتش، او بالعكس ده انا وصيت ان هم لازم يصوتوا. احنا عندنا والله يا جماعه من اقاربنا بقى الرجاله يعني ذهبوا الى ما افضوا اليه، يقول لك وبعدين اوعوا حد من العيال ياض، تقفوا على الباب تستقبلوا عزايا، وما تجيبوش واحده اتنين واتنين فلانه وفلانه، لان دول صوتهم اقوى من فلانه وعلانه، ده هو بيوصي بالكلام ده. فطبعا ما يوصي به، ها بالظبط كده، ما يوصي به الميت من المحرمات خلاص هو حر. وطبعا ممكن بقى ايه يقوموا داخلين فعلا زي ما واحده بتقول لي، يقوموا داخلين طبعا ايه، يقوموا داخلين مرميين على الارض وهاتك يا سويت، وبس يا حبيبتي والله ما تعملي في نفسك كده، يا اختي والله ما تعملي في نفسك كده، كويس، بحيث ان هم ايه بيحموا القعده يعني. فانت عارفه ان في اهلك هذه الامور، يبقى لازم توصي انا ابرأ الى الله من اللي هيصوت، ابرأ الى الله من اللي هيصرخ، ابرأ من الله من اي صوت، ابرأ الى الله عز وجل من اللي هتقطع هدومها، ابرأ الى الله عز وجل من اللي هتلطم، لان طبعا اللطم اللي هو ضرب الاكف على الوجه ده ان شاء الله هناخد باذن الله المره الجايه كل المحرمات اللي بتحصل عند الوفاه وعند الدفن. كفايه لكم كده الموضوع دسم انا عارفه، وانا والله مش بحب اطول فيه، لان في احكام كتيره جدا وجهالات كتيره جدا جدا جدا، هي دي المشكله. حاضر باذن الله، في واحده بتطلب مني احط بنود الوصيه، هي ما فيهاش بنود لان الوصيه بتختلف من اسره للتانيه ومن عادات للتانيه، هي البنود بتختلف من اسره للتانيه ومن علامات للتانيه، هي دي المشكله، ان ما اقدرش احط بنود لان هي ملهاش بنود. كل واحده منكم عندها ديون ايه؟ ايه الامانات اللي عندها؟ الامانات اللي عندك حطيها، والحاجات حتى لو غطى حله خدوا بالكم عشان الجيران سايبين عندنا حاجات كتير، يعني انا في غطى حله بتاعت جارتي لسه هدور عليه ان شاء الله، طبق معرفش ايه، الحاجات بقى اللي عندك دي كلها. حاضر هناخد ان شاء الله، احنا نقف لحد هنا النهارده، وان شاء الله مع كل مره هناخد المحرمات بتاعتها والحاجات بتاعتها بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.